بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أم سلمة من يحفظه ويرفع صوته. إن الله يستحي من الحق. ما هو الاحتلام وما راجعتم؟ هو ما يراه النائم في نومه يقال احتلم حلم واحتلم. هل المرأة تحتلم؟ المرأة نعم تحتلم، ولا يلزم وقوع هذا من جميع النساء، لا يلزم. المرأة تحتلم هكذا يقال، ولا يلزم وقوع ذلك من جميع النساء. كيف ماء المرأة؟ رقيق أصفر. طيب ماء الرجل؟ ثقي يعني قليظ أبيض. هل يبرز ماء المرأة؟ يبرز على الصحيح، نعم إذا رأت الماء واضح. كيف نفرق بين المني والمذي؟ نقول هذا مني هذا مذي. بماذا نفرق؟ بماذا نعرف من عنده شيئا؟ المن يخرج بشهوة وأيضا بتدفق ويعقبه فتور، فإذا لم يحصل هذا معنى ذلك أنه مذي ولا يكون من منيا. خرج بغير تدفق وخرج بغير شهوة ولم يعقبه فتور، هذا يقال مذي ما يقال من. المن يخرج بماذا يحصل؟ يحصل إما باللمس أو بالنظر أو الاحتلام أو جماع، كل هذا يحصل من وراء المني. طيب حالات الاحتلام، إذا رأى الرجل أو المرأة بللا ولم يرى احتلاما ماذا عليهما؟ عليهما الغسل بالإجماع. نقل الإجماع على هذا، إذا حصل البلل ولو لم يرى أنه ماذا احتلاما. طيب إذا رأى الرجل أو المرأة احتلاما ولم يرى بللا ماذا عليه؟ ليس عليه غسل. ونقل على هذا الإجماع، ما الدليل على هذا الكلام؟ حديث أم سلمة وفيه نعم إذا رأت الماء، وحديث أبي سعيد الماء من الماء، هكذا. ما الفرق بين الاحتلام والجماع؟ الجماع لا يلزم فيه الإنزال بخلاف الاحتلام لابد من إنزال، وسيأتي إن شاء الله كلام على الجماع. جامع ولم ينزل هل عليه غسل؟ نعم. الاحتلام يعني ماذا رأى أنه احتلم وأنه كذا وكذا ولم يجد بللا، هل عليه غسل؟ الجواب لا. طيب إذا رأى احتلاما ووجد بللا ماذا عليه؟ عليه الغسل من باب أولى، عليه الغسل من باب أولى. إذا انتبه من النوم فوجد بللا لا يدري أهو مني أم يعني احتلام ولم يستطع التفريق، ماذا عليه؟ ماذا؟ يجب عليه الغسل على الصحيح أنه يغتسل، لأن الغالب أن يكون من احتلام والمذي في النوم قليل، وعلى هذا فيغتسل. إذا رأى المن في ثوبه أو على فراشه وهذا الثوب خاص به أو الفراش ماذا عليه؟ عند واحد ما جاب عندك عليه الغسل، عليه الغسل. طيب إذا صلى وما رأى البلل في ثوبه أو في فراشه إلا بعد الصلاة فماذا عليه؟ واحد ما أجاب، ما أجبت، عليه أن يعيد الغسل ويعيد الصلاة. إذا رأى من ينفي ثوب ينام فيه هو وغيره، يعني يستحب، لكن استحبابا لا وجوبا، والله أعلم أنه يستحب له أن يبعد هذا الشك وأن يغتسل الجميع هو وغيره. إذا خرج شبيه المن بمرض أو أبردة يعني برد شديد ماذا عليه؟ ماذا عليه عندك؟ أيوة، خرج مني لكن لا عن شهوة وإنما عن برد أو مرض، ما عليه شيء، ما عليه شيء، لأن هذا يحصل من المرض. عندنا الآن المن تقدم معنا إيش؟ لابد أن يكون دفقا متدفق من ماء دافق، وهكذا أيضا يكون بشهوة، وأيضا يعقبه فتور. أما هذا حصل خروج مني يعني لا عن شهوة ولا عن تدفق ولا كذا عقبه فتور، إنما هو لمرض أو برد، فهذا يكون مذي، وعلى هذا فلا أصل عليه. إذا أحس بانتقال المن ثم انتبه ومسك ذكره ولم يخرج ماذا عليه؟ ليس عليه شيء على الصحيح، لأنه ما خرج المني. طيب بقي مسألة تابعة. طيب قلنا إذا انفصل المني عن الشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم خرج أي المن. القول الأول إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وهو مذهب الحنابلة والمشهور من مذهب المالكية. حجتهم أن وجوب الغسل مبني على أمرين: خروج المن ووجود اللذة، فإذا وجدت اللذة حال انتقال المن من مكانه ثم خرج المن بعد ذلك فقد وجد موجب الغسل، وهو خروج المن بسبب الشهوة، ولا فرق بين أن تكون اللذة مقارنة أو غير مقارنة. وصدق عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف، وفيه: هل على المرأة من أصل إذا هي احتلمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، إذا رأت الماء. هذا القول الأول أنه يجب عليه الغسل إذا حصل خروج المني ولو كان بعد التوقف. الآن أهل العلم يشتري ماذا؟ يختلفوا، هل يجب أن تكون اللذة مقاربة يعني مقارنة، الخروج مقارن للذة هذا مع هذا، أم لا يلزم أن تكون الشهوة مقارنة للخروج، خروج مع لذة مباشرة؟ هذه المسألة. القول الثاني: إن كانت اللذة مقارنة للخروج، مقارنة أي سويا، وجب الغسل وإلا فلا، وهو قول أبي يوسف وقول في مذهب المالكية. حجتهم أن الوجوب لا يكون إلا باجتماع الأمرين، يعني الخروج خروج ماذا؟ مع يكون مع اللذة. فإن تخلف أحدهما بأن خرج المن على غير مصحوب بلذة لم يجب الغسل، لأنه في هذه الحال لا فرق بين خروج المن وخروج المذي، فإن خروج المذي يخرج بعد انكسار الشهوة ومع ذلك لا يجب فيه الغسل، قلنا الراجح هو القول الأول والله أعلم. لكن لماذا ما كان هنا مقارن؟ اللذة ما كان مقارنا للخروج، لأنه وجد سبب، والسبب ما هو؟ مسك الذكر، أي نعم مسك الذكر. فعند أن حصل هذا ما حصلت المقارنة، وإلا لو ترك ذكره ولم يمسكه لحصلت المقارنة. وعلى هذا فيجب الغسل، فيجب الغسل على الصحيح والله أعلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فركا فيصلي فيه. تخريج الحديث أخرجه البخاري، وهذا لفظه مسلم، واللفظ الثاني عند مسلم. ألفاظ الحديث: قولها كنت أغسل الجنابة، أي أثر الجنابة، أي أثر الجنابة. والمراد بالجنابة المن، والمن هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة. ومن المرأة رقيق أصفر، فعلى هذا هذا الفرق بين ماء الرجل وماء المرأة. ماء الرجل غليظ وهو أبيض فيه لزوجة، وأيضا يخرج عند اشتداد الشهوة ويعقبه فتور، هذا ماء الرجل. أما ماء المرأة فهو أصفر رقيق. نعم. قولها وإن بقع الماء، البقع جمع بقعة، وهي اللون المخالف لما حوله. قول أفرك، الفرك والدلك والحك، الفرك والدلك والحك، يقال فرك الثوب ونحوه، حكه حتى يتفتت ما علق به. قولها فركا مصدر، معناه تأكيد حقيقة الشيء ونفي المجاز. طيب، مسألة هنا: ما حكم من الآدمي؟ هذه المسألة متعلقة بهذا الحديث، ما حكم من الآدمي؟ بمعنى هل هو طاهر أم هو نجس؟ تقدم معنا أن المذي نجس، هكذا ولا لا؟ وأيضا الودي نجس، بعضهم نقل الإجماع على هذا أن المذي والودي كلاهما نجس وكلاهما ينقض الوضوء. فإذا حصل مذي أو من، معنى ذلك أنه انتقض وضوءه، فعلى هذا يجب عليه إزالة هذه النجاسة من ثوبه أو من بدنه. وأيضا إذا أراد أن يصلي يتوضأ، هذا في المذي وماذا والودي، وتقدم الكلام على ذلك. الآن نأتي إلى حكم المني، هل هو طاهر أم هو نجس؟ القول الأول أنه طاهر، وهو قول جمهور أهل العلم، دليلهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ: يابسا بظفري من ثوبه. هذا الفرك إذا كان نجس يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى غسل، ويحتاج أيضا إلى دلك، غسل مع دلك. ما يكفي أن يفركه فركا، لأن الفرك معلوم أنه سيبقى آثار للنجاسة. القول الثاني أنه نجس هو قول الثوري والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة، دليلهم حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف، وهو لفظ البخاري. أما مسلم فذكره بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. استدلوا بهذا اللفظ أن يغسل المني، ولا مانع أنه تارة يغسل وتارة يعني ماذا تفركه فركا، هذا وذاك، تارة هذا وتارة هذا. أيضا لا مانع من أصل الأقدار، المخاط ما حكمه؟ هل هو نجس أم طاهر؟ طاهر. طيب، يعني أنت ستبقي هذا المخاط أم تغسله؟ تغسله وتزيل هذه الأقدار مع أنه ليس بنجس، وهكذا يقال في المن. ولهذا قلنا الراجح هو القول الأول أنه طاهر، لما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها وفيه كانت تفرك فركا. وثانيا لم يأتي دليل في الأمر بأصله، إنما هذا مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام. وثالثا المن يخرج منه الولد بإذن الله، ولا يقال إن خلق الإنسان بدأ من نجس، والله أعلم. وعلى هذا حاصل هذا يحاصل المن أنه طاهر. طيب وإذا حصل المن ماذا عليه؟ عليه الغسل، عليه الغسل، ما يكفي الوضوء. فإذا مثلا كان على طهارة فحصل منه مني على أوصافه، نقول في هذا الحال انتقض وضوءك. طيب ماذا عليه؟ يذهب ويغتسل ويتوضأ إذا أراد أن يصلي. طيب قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. تخريج الحديث خرجه البخاري ومسلم، واللفظ الثاني عند مسلم بالرقم السابق. ألفاظ الحديث: قوله إذا جلس أي الرجل، قوله بين شعبها الأربع، الشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء. قيل المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل فخذاها وإسكتاها، وقيل فخذاها وشفراها، وقيل نواحي فرجها الأربع. قال الزهري، قال الأزهري: الإسكتان ناحية الفرج، والشفران طرف الناحيتين، ورجح القاضي عياض الأخير، واختار ابن دقيق العيد الأول لأنه أقرب إلى الحقيقة، أو هو حقيقة الجلوس، وهو كناية عن الجماع، فاكتفى به عن التصريح، انتهى من الفتح. قوله ثم جهدها بفتح الجيم والهاء، يقال جهد وأجهد، أي بلغ المشقة. قيل معناه كدها بحركته، أو بلغ جهده في العمل بها، والجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج. قوله فقد وجب الغسل، أي لزم وثبت الغسل. قوله وإن لم ينزل، أي ينزل المني. طيب المسائل المتعلقة بالحديث: المسألة الأولى، إذا جامع ولم ينزل فهل يجب عليه الغسل؟ إذا جامع ولم ينزل هل عليه الغسل؟ القول الأول: يجب الغسل من التقاء الختانين، سواء أنزل أم لم ينزل، وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم. قال ابن منذر: لست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا. دليلهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وجاء عن عائشة رضي الله عنها في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا القول الأول، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، ما فيه ذكر إيش الإنزال. القول الثاني أنه لا يجب الغسل إلا إذا حصل الإنزال، وهو قول أبي سعيد الخدري وزيد بن خالد سعد بن أبي وقاص ومعاذ ورافع بن خديج، وروي أيضا عن علي رضي الله عنهم ومن غير الصحابة عمر بن عبد العزيز والظاهرية. دليل هذا القول حديث الماء من الماء في حديث أبي سعيد، الماء من الماء، وهو متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره. الراجح هو القول الأول، وأما حديث الماء من الماء وما ورد في معناه فإنها منسوخة، وقد دلت على ذلك أدلة منها ما تقدم. ويبقى حديث الماء من الماء حكمه في الاحتلام، وأنه لا أصل على المحتلم حتى ينزل. قال النووي: وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما جواب آخر، وهو أن معنى الماء من الماء أي لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن ينزل. فهذه حاصل هذه المسألة، حاصل هذه المسألة أنه إذا جامع ولم ينزل وجب الغسل. طيب بقي حديث الماء من الماء، يكون هذا حكمه في الاحتلام، وأنه إذا احتلم ولم يجد بللا لا أصل عليه. لماذا لا أصل عليه؟ لأنه لا بد من الإنزال، أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل. فعلى هذا الماء من الماء. وحديث أيضا أم سلمة الذي تقدم، نعم إذا رأت الماء يكون هذا في حق الاحتلام، في حق المحتلم فقط، وأما الجماع فلا يشترط فيه الإنزال. جامع يقال في عليك الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، هذا والصواب في هذه المسألة. وحديث الماء من الماء من الماء في حديث أبي سعيد منسوخ بحديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما. مسألة أخرى، هل يشترط لوجوب الغسل إيلاج كامل الحشفة؟ هل يشترط لوجوب الغسل إيلاج كامل الحشفة؟ تقدم معنا في باب الختان ماذا الحشفة، وهي ماذا الدائرة التي هي رأس الذكر، هذه يقال لها الحشفة، ويأتي عليها جلدة، ويأتي الخاتم يقطع هذه الجلدة، نعم، وتظهر الحشفة كاملة، نعم. وأسفل الحشفة إيش سيكون؟ أسفل الحشفة هو موضع الختان، لأن الخاتم يأتي يقطع الجلدة بكاملها فتظهر الحشفة، ففي أسفل الحشفة إيش ماذا؟ أسفل الحشفة يكون هذا موضع الختان. ولهذا في حديث عائشة إذا التقى الختان الختانة، أين موضع الختان؟ موضع الختان هو في أسفل الحشفة، لأنها قطعت الجلدة من الحشفة بقي يعني آخر الختن، هو أين؟ آخر الحشفة، هذا معناه. فهذه المسألة هي اشترط لوجوب الغسل إيلاج كامل الحشفة، أي نعم سيأتي مثلا تتعلق أحكام، هل يحكم عليه بالزنا؟ رجل ما أولج إلا الحشفة ورفع، هل عليه الآن إقامة حد؟ هل عليه غسل؟ هل عليه كذا؟ القول الأول يشترط طيب الحشفة بكاملها في الفرج، ولا يشترط زيادة على الحشفة، وسواء كان مختتنين أو لا، وهو قول عامة أهل العلم، دليلهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وحديث عائشة في مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني الختان الختان أي موضع الختن، وهي عند أن يأتي الخاتم يقطع تلك الجلدة من التي هي مؤطية للحشفة، يبقى الختان هو أسفل موضع الختان وأسفل تلك الحشفة، هذا معناه. القول الثاني يجب الأصل بإيلاج بعض الحشفة، وهو قول بعض الشافعية، قال النووي وهذا في نهاية من الشذوذ والضعف، ويكفي في بطلان قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. قلنا الراجح والقول الأول، قال الشافعي معنى التقاء الختانين أن تطيب الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة، وقال أحمد التقاء الختانين المدورة يعني الحشفة، فإذا غابت فالختان بعدها. طيب مسألة أخرى، إذا مس الختان الختان بدون إيلاج فلا غسل عليه، هذه مسألة الآن أخرى، إذا حصل التقاء الختان بالختان مجرد التقاء بدون إيلاج هل عليه غسل؟ التقاء الختان بالختان لا يوجد أي إيلاج وإنما مجرد التقاء، هل عليه غسل؟ الجواب لا، ونقل الإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل عليه بالاتفاق. وقال النووي رحمه الله لو وضع موضع ختان على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب أصل بإجماع الأمة، هكذا هذا كلام الشيخ أبي حامد وغيره، كلام الشيخ أبي حامد وغيره. وقال الشوكاني رحمه الله وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولده لم يجب الغسل على واحد منهما، فلا بد من قدر زائد على الملاقاة، ثم ذكر حديثا وفيه وتوارت الحشفة. حاصل هذه المسألة والتي قبلها، طيب إذا حصل أنه جامع وآبت الحشفة في الفرج هل عليه غسل أم لا؟ الجواب نعم على الصحيح. طيب يعني جامع وأولج بعض الحشفة ولم يعني تكن كاملة، فهل عليه غسل أم لا؟ ليس عليه غسل على الصحيح. طيب حصل التقاء الختان بالختان بدون إيلاج هل عليه أيضا أصل؟ الجواب ليس عليه أصل بالإجماع. طيب مسألة أخرى، إذا قطع بعض الذكر، قطع بعض الذكر، إنسان قطع ذكره، إذا قطع بعض الذكر فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق، باتفاق الآئمة، وإن كان قدرها فقد تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه، وإن كان أكثر من قدر الحشفة فقولان: الأول لابد لوجوب الأصل من طيب جميع الباقي وهو وجه في مذهب الشافعية، الثاني يتعلق الحكم بقدر الحشفة وهو مذهب الحنفية والمالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة وهو اختيار النووي، حجة هذا القول هو القياس على الحشفة فإذا قطعت فقدرها، الراجح هو القول الثاني والله أعلم. طيب حاصل هذه المسألة، إذا قطع بعض الذكر فإن كان الباقي أقل من قدر الحشفة، يعني قطع ذكره ولم يبقى من الذكر إلا أقل من قدر الحشفة، فلا أصل عليه بتغييبها، أي بتغييب الباقي لا أصل عليه. طيب وإذا قطع ذكره بقي أكثر من قدر الحشفة، بقي أكثر من قدر الحشفة، فإن كان تغييب هذا الذكر قدر الحشفة وجب الأصل كما تقدم، وإن كان التغييب أقل من قدر يعني الحشفة أيضا لا أصل عليه على الصحيح هذا. وبعضهم قال إذا قطع الذكر فلا بد من تغييب الكل وإلا فلا، والصواب كما تقدم إن كان قدر الحشفة فهنا يعني يجب ماذا الأصل، وإن كان أقل فلا أصل عليه كما أيضا تقدم في المسائل قبل هذه. طيب مسألة أخرى، إذا لف على ذكره خرقة أو أدخله في كيس وأولجه فهل عليه الأصل؟ والله يعين الإخوان. طيب هذه مسائل يذكرونها نقرأ ونمشي، يأتيني بعد ذلك يعني أعداد من الناس ما فهموا الدرس، فإن مشينا يحتاج درس من جديد بعد الدرس، وإن فصلنا ماذا؟ طيب إذا لف على ذكر خرقة أو أدخله في كيس وأولجه فهل عليه الغسل؟ القول الأول يجب عليه الغسل، وهو قول لبعض المالكية وصح الأوجه في مذهب الشافعية ووجه في مذهب الحنابلة، حجة أن الأحكام متعلقة بالإيلاج، وقد حصل وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف وفيه ثم جهدها، والجهد يحصل ولو مع الحائل. القول الثاني، إن كان الحائل رقيقا وجب الغسل، وإن كان كثيفا لم يجب، وهو وجه في مذهب الشافعية، مثلا بلاستيك يعني خفيف وبلاستيك ثقيل هذا يقال مثل هذا، وقال الحطاب المالكي وهو الأشبه بمذهبنا، وقال ابن عثيمين وهذا أقرب والأولى والأحوط أن يغتسل. قلت وفسر المالكية الخفيفة ما يحصل معها اللذة، وفسر بعض الشافعية بحيث لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ولا يمنع وصول الحرارة إليه، يعني هذا الفرق بين يعني الشيء الذي لفه على ذكره يعني خفيف أو ثقيل، أي نعم فسروه بهذا، فسروه بهذا. القول الثالث، لا أصل عليه مطلقا، وهو وجه في مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، قالوا لأنه أولج في خرقة ولم يلمس بشرة. قلنا الراجح هو القول الأول والله أعلم، قال الروياني ويجري هذا الخلاف في إفساد الحج به، يعني مثلا يعني رجل يعني لف على ذكره خرقة مثلا أو كيسا وجامع في يوم عرفة أو قبل الوقوف بعرفة مثلا، ما حكم حجه؟ هذا أيضا على ما تقدم أنه يفسد حجه، وهكذا ينبغي أن يجري في كل الأحكام، أحكام الزنا، أحكام كذا، وهذه أيضا مسألة. إذا أولج في الدبر أو في بهيمة أو ميتة، قبل أن نذكر هذه المسألة، أهل العلم يذكرون مسائل وأيضا يتطرقون إلى مسائل بعيدة، يذكرون مثلا رجل له ذكران صبي له اثنان، أيهما يختن؟ ذكروا في الختان، وهذا يشتغل وهذا ما يشتغل. وذكروا رجلا دخل ذكره في دبر نفسه، ورجلا ذكره في هذه الكلمات. هذه هنا المسائل الآن، إذا أولج في الدبر أو في بهيمة أو ميتة، لا يعني أن المسألة الأمر سهل والأمر عادي، لا، هذا منكر وهذه فاحشة وهذا جرم عظيم وهذه كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، وهذا معروف. لكن أنت يا طالب العلم، مثلا يأتي إنسان يقول لك حصل أنه زنى بامرأة في نهار رمضان وتاب إلى الله توبة نصوحة، هل عليه كفارة؟ ماذا تقول له؟ هل عليه كفارة؟ أي عجب الآن، هل عليه كفارة أم ما عليه كفارة، وهل عليه كذا وهل عليه كذا، هذا هنا الآن حصل منه أنه كذا، هل عليه غسل؟ وهكذا أيضا مسائل يعني تأتي. ليس معنى أن الأمر هين والأمر سهل، الأمر عظيم وكبير وجرم عظيم ومنكر. أي نعم، نسأل الله عز وجل السلامة وأن يسلمنا وإياكم من الفواحش ومن المنكرات، ومن أيضا يعني ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى. طيب، القول الأول يجب الغسل على كل، نقرأ قراءة هكذا وكافي إن شاء الله. القول الأول يجب الغسل على كل واطئ وموطوق إذا كان من أهل الغسل، يعني من أهل الغسل بين ما عليه غسل، سواء كان الفرد قبلا أو دبرا. إيش أبان؟ طيب، الله نبارك.